بسم الله الرحمن الرحيم. من آفاق الإنتاج تشرق عليكم أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع بهذه المادة بعنوان هل ذقت طعم الإيمان للشيخ سعيد بن مسفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه واتبع شريعته ودعا إلى ملته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا المكان على ذكره أن يجمعنا في الآخرة في دار كرامته وجنته، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين برحمته إنه أرحم الراحمين. قبل البدء في المحاضرة، أود أن أقدم جزيل شكري وعظيم امتناني وكثير دعائي لإخواني القائمين على أمر هذا المخيم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل لهم الأجر والمثوبة، وأن يجزي كل من ساهم فيه بأي نوع من المساهمة، سواء بالموافقة أو بالدعم المادي أو الدعم المعنوي أو بالحضور الجماهيري، أن يجزيه خير الجزاء. فإن هذه المخيمات أيها الإخوة أسلوب دعوي فعال يلبي حاجة في قلوب أهل الإيمان، فإن أهل الإيمان يحتاجون إلى سماع العلم، وخير ما تقضى فيه الأوقات وتصرف فيه الأعمار هو مثل هذه المجالس الإيمانية، لأن القلوب تحتاج إلى سماع القرآن والذكر أعظم من حاجة الأرض إلى نزول الغيث. وكما أن الأرض إذا انحبس عنها الغيث أقحلت وأقفرت وانعدم خيرها، وكذلك القلوب إذا انحبس عنها الغيث الإيماني وامتنع عنها العلم الرباني فإنها تقسو وينعدم خيرها ويكثر شرها. وما ترونه اليوم من جفاف في الأرواح ومن قسوة في القلوب ومن تحجر في المقل والعيون ومن جرأة على الذنوب ومن كسل وفتور في الطاعات، كل ذلك بسبب نقصان العلم. العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي. فجزى الله الإخوة القائمين على أمر هذا المخيم خيرا، وجزاكم الله أيها الإخوة أيضا خير الجزاء، فإن حضوركم ودعمكم ومتابعتكم لبرامج هذه المخيمات يعطي دفعة للقائمين على أمر هذه المخيمات. ولذا فإنني أهيب بكم بأن تكونوا محافظين وملازمين لبرامج هذه المخيمات، وأن تكونوا أيضا دعاة لها لدى أقاربكم وإخوانكم ومعارفكم وزملائكم في العمل أو في السكن، من أجل أن تدلوا على الخير، فإن الدال على الخير كفاعله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر فاعله دون أن ينقص من أجره شيء، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثانيا، عوامل تقوية الإيمان. وقبل البدء في ذكرها وسردها، أود أن أقدم بإيجاز تعريفا للإيمان، وأيضا تعريفا لمدى أهمية الإيمان في حياة الإنسان وآخرته. أما الإيمان عند أهل السنة والجماعة فله تعريف يشتمل على ثلاث حقائق. الحقيقة الأولى حقيقة لفظية، وهي الإعلان والإظهار لكلمة الإيمان وكلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الكلمة هي أول واجب وهي آخر واجب. إذا أعلن الإنسان دخوله في الإسلام طلب منه أن يعلنها، ولو عمل أي عمل من أعمال الإسلام قبل أن يشهرها ويتلفظ بها لم يقبل منه ذلك. قبل أن يصلي لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله، وقبل أن يزكي، وقبل أن يصوم، وقبل أن يحج، بل قبل أن يجاهد، فهي أول شيء، وهي بمنزلة العقد الذي يوقعه العبد مع ربه في أن لا يعبد إلا هو، وأن لا يتبع في العبادة إلا رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن هذه الكلمة ذات شقين، الأولى لا إله إلا الله، وهي تعني تجريد الإخلاص لله وحده، والثانية محمد رسول الله، وهي تعني تجريد المتابعة في العبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. وإذا وقع العبد هذه الاتفاقية مع الله لزمه أن ينفذ بنودها، وبنودها بقية شرائع الإسلام، فإذا نفذها وقام بها خير قيام ألهمه الله وثبته عليها عند الموت، وقال عندما يموت لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذه علامة حسن الخاتمة، يعني أنه قام بلا إله إلا الله. ولهذا جاء في الحديث في السنن يقول عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه الحقيقة الأولى، حقيقة لفظية وهي مهمة، لكنها لا تكفي لوحدها إلا بالحقيقة الثانية والثالثة. الحقيقة الثانية وهي الحقيقة القلبية، وهي أن يعتقد بقلبه ما نطق به لسانه، أن يقول بلسانه ويعتقد ويؤمن ويجزم بهذه الكلمة. لكن لو قالها بلسانه دون أن يعتقدها بقلبه لم تنفعه، فقد قالها المنافقون، قالوا لا إله إلا الله بألسنتهم ولكن لم يعتقدوها من قلوبهم، فأثبت الله عز وجل كفرهم. يقول عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ويقول عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فلا بد من أن يتواطأ القلب على ما نطق به اللسان، وإلا أصبح الكلام بغير تصديق القلب والجنان نفاق، نعوذ بالله وإياكم منه. ولذا أعد الله للمنافقين الدرك الأسفل من النار، لأنهم غالطوا أنفسهم وغالطوا غيرهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الحقيقة الثالثة حقيقة عملية، وهي عمل الجوارح، وتأتي هذه لتصديق ما نطق به اللسان واعتقده القلب. فإذا كان اللسان صادقا والقلب معتقدا ظهر أثر صدق اللسان واعتقاد القلب على الجوارح، فتنقاد الجوارح للعمل. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا تعريفه عند أهل السنة والجماعة، وهو مجموعة من الشعب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين، قال الإيمان بضع، في رواية البخاري وستون شعبة، وفي رواية مسلم وسبعون شعبة. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أعلاها وأدناها، وذكر شعبة واحدة منها، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ثم قال والحياء شعبة من الإيمان. هذه الشعب لم يرد حصرا لها في حديث، وإنما اجتهد علماء الشرع في التنقيب عنها والبحث من خلال الأدلة في الكتاب والسنة، وعدها العلماء وذكرها الإمام ابن حجر نقلا عن القاضي عياض في فتح الباري عند الحديث، عند شرحه لهذا الحديث الإيمان بضع وستون شعبة، وذكر أنها بضع أو 79 شعبة، قسمها 7 منها يتعلق باللسان، و24 يتعلق بالقلب، و36 تتعلق بالجوارح، أو 38 تتعلق بالجوارح. فمن أتى بهذه الشعب كاملة فقد أتى بالإيمان كاملا، ومن نقص من هذه الشعب شيئا نظر إلى الناقص، فإن كان الناقص مما يكفر به صاحبه كفر، مثل ترك الصلاة، الصلاة شعبة من شعب الإيمان، إذا تركها الإنسان فإن ترك الصلاة كفر، كفر ولم يعد مؤمنا. أما إن كان المتروك من هذه الشعب من الكبائر أو الذنوب أو المعاصي مما لا يكفر به صاحبه، فإنه لا يسلبه مسمى الإيمان، ولكن يصبح مؤمنا بإيمانه، فاسقا بمعصيته تحت مشيئة الله في الدار الآخرة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. لا نسلبه اسم الإيمان كلية، ولا نطلق عليه أيضا الإيمان بالكلية، وإنما نقول هو مؤمن بالإيمان الذي عنده، لكنه فاسق بما عنده من معصية. هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، طبعا بخلاف الفرق الأخرى من فرق أهل الأهواء كالخوارج والمعتزلة والمرجئة الذين خالفوا نصوص الكتاب والسنة، وعرفوا الإيمان بتعريفات لا أساس لها، ووقعوا في ضلالات لا نهاية لها لابتعادهم عن المنهج السليم في الاستشهاد على مسائل الاعتقاد، وهو منهج أهل السنة والجماعة القائم على الكتاب وعلى السنة. فيعرف الخوارج يعرفون الإيمان ويقولون إن الإيمان هو التصديق، ولكنهم يسلبون الإيمان عن الإنسان بمجرد وقوعه في معصية واحدة، إذا وقع عندهم الإنسان في معصية كفر، وكفروه بالمعصية. المعتزلة لا، يقولون إن الذي يقع في المعصية ليس بمؤمن وليس بكافر، وإنما هو في منزلة بين منزلتين. أي نعم. أما المرجئة فإنهم يقولون إن الذي يقع في المعصية يطلق عليه اسم الإيمان كاملا، إذ لا علاقة للعمل بالإيمان، هم يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب بس، أما العمل ليس له علاقة بالإيمان، فإيمان إبليس وإيمان جبريل عندهم سواء، وهذا محض الخطأ، فإن الذي أخرج إبليس من الجنة هو ترك للعمل، لأنه ترك العمل بالأمر والسجود للملائكة لآدم، فالله أبلسه وطرده وكتب عليه اللعنة لما ترك شيئا من العمل، فكيف يسوى بين إبليس المطرود اللعين وبين جبريل المقرب القوي الأمين؟ إن هذا والله لمحال، ولكنها العقول تظل حينما تحيد عن المنهج الرباني في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تعريفات. الأمر الآخر، ما هو أهمية الإيمان للإنسان، وهل هو ضروري؟ نعم أيها الأخوة، لا حياة للإنسان ولا سعادة ولا فوز ولا فلاح في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالإيمان. من رزق الإيمان فقد رزق كل خير، ومن حرم الإيمان فقد حرم كل خير في الدنيا والآخرة. يقول عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا في الدنيا، اللي يؤمن ويعمل الصالحات الله يؤكد له فلنحيينه. اللام هنا لام القسم، والنون هنا نون التوكيد المثقلة الشديدة، فهذه مؤكدات ضخمة، الله يقسم ويؤكد. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول عز وجل في اطمئنان القلب بالإيمان: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول عز وجل: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. هذا وعد من الله، إن الله سوف يهديك إلى صراط مستقيم إذا آمنت. ويقول عز وجل: الله ولي الذين آمنوا. ألا يكفيك هذه الآية أن يكون الله وليك؟ إذا لم يكن الله وليك فمن يتولاك؟ الشيطان. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت، يزون بهم، يخرجونهم من النور. أي نور؟ نور الفطرة، نور الإسلام، إلى الظلمات، ظلمات الكفر. أيضا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أي عزة؟ عزة الدين، عزة الإيمان. حتى ولو كنت في أي درجة من درجات الهوان في الدنيا وأنت مؤمن أنت عزيز. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة أحد وقد قتل عمه وقتل 70 من خيار صحابته، وشج وجهه وكسرت رباعيته، وأشيع أنه قتل، يقول الله له: ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. متى؟ إن كنتم مؤمنين. فإذا كنت على الإيمان أنت عزيز وأنت منصور. لما أخرج صلى الله عليه وسلم من مكة، أخرج مطارد، يقول الله له: إلا تنصروه فقد نصره الله. متى؟ إذا أخرجه الذين كفروا، إذ هما في الغار، ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. شعور الرسول صلى الله عليه وسلم بمعية الله هذا أعظم نصر. بعدين إذا مت الجنة، في القبر روضة من رياض الجنة، على الصراط تمر كالبرق، أمام الحوض تشرب شربة لا تظمأ بعدها أبدا، عند الموازين ترجح موازينك، عند الكتب تأخذ بيمينك، يوم القيامة تدخل الجنة. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. هذه آثار نعمة الإيمان أيها الإخوة. أجل الإيمان ضروري، ليس كضرورات الحياة. الأكل ضروري، لكن إذا ما كلت تموت، وبعدين ما خسرت شيء إلا الدنيا. لكن إذا مت ما عندك إيمان خسرت الدنيا والآخرة. أجل لا نعمة تعدل نعمة الإيمان. أما أيها الإخوة عوامل تقوية الإيمان، أين نجده وكيف نحصله؟ فهي كثيرة، ولكن سأتحدث عن أبرزها وأشهرها، وهي عشرة. وأرجو من الإخوة أن يحضروا أقلام ويكتبوا هذه العشر العوامل، ويعملوا على توفيرها لأنفسهم وعلى تربية يعني أولادهم وزوجاتهم وأنفسهم عليها. فإن من عمل بالعشرة ذي بإذن الله كفيل بإذن الله بأن يحقق الإيمان ويقوى إيمانه. أول عامل وأول مقوي للإيمان القرآن الكريم، فهو مادة الإيمان، بل هو الإيمان كما جاء في نص القرآن: يقول عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالقرآن هو أساس الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى أنزله هدى وشفاء ونور وبصيرة وجعله مناط الدين كله. الله سبحانه وتعالى يقول: وأنزلنا إليكم نورا مبينا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذا الكتاب الكريم إذا اعتصمت به وتمسكت به كما قال عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك، أن القرآن أولا تلاوة، لأن الله أمر بها، قال: ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل فيه معنى أكثر من القراءة، المجرد القراءة لا يسمى تلاوة إلا بالعمل، إذا قرأته وعملت أنت تالي، لكن إذا قرأته ولم تعمل به كان حجة عليك ولا تسمى تاليا لكتاب الله. فأولا تلاوته، ثم بعد التلاوة التدبر له، لأنه رسالة الله إليك، الله بعث لك رسالة وخاطبك من فوق سبع سماوات ووجهك، بل النداءات في القرآن كلها تخصك أنت، نداءات عامة يا أيها الناس، نداءات خاصة يا أيها الذين آمنوا، خاصة بالكفار يا أيها الذين كفروا، خاصة بالنصارى واليهود يا أهل الكتاب، كل القرآن نداءات. فأي تكريم للإنسان أعظم من أن يخاطبه الله من فوق سبع سماوات فتتدبر خطاب الله، ماذا يريد الله منك؟ القرآن احتوى على ثلاثة أشياء: على أمر ونهي وخبر. أمر افعل، نهي لا تفعل، خبر صدق. فمهمتك أيها المسلم أن تمتثل الأمر وأن تنزجر عن النهي وأن تصدق بالخبر، وهذا كله في القرآن الكريم تلاوة وتدبرا، وهو ما فقد في هذه الأمة الآن، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تدخل المسجد يوم الجمعة فتسمع للقرآن دوي، كل واحد ما شاء الله يقرأ، امسك أحد القارئين وخله يطبق المصحف يقول لك: إيش أنت تقرأ؟ قال: قرآن. كم لك تقرأ؟ قال لي: ربع ساعة. طيب ماذا أمرك الله فيما قرأت؟ قال: ما أدري. ماذا نهاك الله عنه فيما قرأت؟ ما يدري. ماذا أخبرك الله فيما قرأت؟ لا يدري. أجل ما قيمة القراءة؟ لكن امسكه وهو يقرأ جريدة، قل له: فيها أخبار؟ يعطيك الأخبار. فيها حوادث؟ نعم. فيها مقالات؟ نعم. فيها أخبار مباريات؟ نعم. كل شيء يقرأه في الجريدة يفهمه، لكن في القرآن يقرأ ولا يفهم. وهذه من أعظم المصائب التي بليت بها الأمة، أنها معزولة عن القرآن وهي تقرأه. لماذا؟ لوجود الأقفال. يقول عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعم، عليها الأقفال. إيش الأقفال؟ قفل الشهوات، قفل الشبهات، قفل الغفلات، قفل التساهل والإهمال، عدم الاهتمام بكلام الله سبحانه وتعالى. الآن لو جاءك مثلا وأنت في إدارة رسمية تعميم من الوزارة، واطلع عليه المدير وكتب عليه لعموم الموظفين: يرجى الاطلاع والتوقيع بالعلم، وجاء السكرتير يمر بها على الموظفين، كل واحد يقرأ التعميم ويكتب تحت علم ويوقع. لو أن موظفا كتب علم ووقع وسأله زميله: أنت وقعت على التعميم؟ نعم. إيش في التعميم؟ قال: ما أدري. ايش رايكم؟ احد يسويها منا؟ ابدا. ما احد يوقع على تعميم جاي من الوزاره بالعلم الا بعد ان يدرش فيه، لانه بيقول كيف اوقع انا ما ادري. طيب والتعميم الذي جاء من الله؟ كلام الله تقرا ولا تدري ايش فيه. هذه والله من اعظم المصائب ايها الاخوه. ولذا لم يكن السلف رحمه الله يتعاملون مع القران بهذا الاسلوب الذي نتعامل به. يقول ابن مسعود، يقول ما كنا نتجاوز العشر ايات من القران حتى نعيهن ونعمل بهن. ابن عمر جلس يقرا البقره 8 سنوات في البقره بس، ونحن نقراها بنصف ساعه، لكن كانوا يقفون عند حدودها وكانوا يحركون به القلوب. أقيم الصلاة، يوقف يتأمل فيها. هل هو يقيم الصلاة صحيحة؟ أي أمر لله يوقف عنده حتى ينفذه. هذا هو التعامل الشرعي الصحيح مع القرآن الكريم، بعد التدبر والعمل الحفظ. وهذا من الضروريات للمسلم، لأن من علامات أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يحفظون القرآن. يقول الله عز وجل بل هو آيات بينات فين؟ في صدور الذين أوتوا العلم. فالله أثنى على حفظة الكتاب بأنهم أهل العلم. وإذا عجزت عن حفظه كله فلا أقل من أن تحفظ بعضه، خصوصا السور التي ورد فيها فضل، مثل سورة البقرة، فإنه ورد فيها حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة، وأنها إذا قرأت في بيت لا يدخله الشيطان. في الحديث إن الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. وإذا ضممت إلى البقرة آل عمران كان ذلك خير عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام إن سورة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة تظلان صاحبهما يوم القيامة. إذا حفظت أيضا المفصل من قاف إلى الناس 4 أجزاء وسورة أو ربع، هذه زادك وذخيرتك في صلاتك وفي تهجدك وفي، لأنها مفصلة. سورة البقرة وآل عمران طويلة تتعب لين تغلقها، لكن هذه لا، صفحة ونص صفحتين كل سورة، وللتالي مفصلة لك تحفظها، وهي تشكل شيء عظيم في القرآن. أيضا إذا حفظت مع المفصل الحواميم، أو حفظت سورة الكهف التي ورد في فضلها أنها من قرأها يوم الجمعة أضاء له نور إلى الجمعة التي تليها، سورة ياسين قلب القرآن، سورة الصافات من قرأها حين يمسي له فضل، سورة الدخان، سورة مثلا الواقعة، كل هذه سور ورد فيها فضائل، ومن أراد المزيد فعليه بقراءة كتاب ابن كثير فضائل القرآن الذي أورد فيها فضائل لكل السور ولكل الآيات. فاحفظ هذا ولا تقول ما أقدر، لا تقدر، لو ما تحفظ اليوم إلا آية. اليوم في الجريدة أقرأ وأنا في الطائرة خبر لرجل في 70 من عمره وحفظ القرآن، في 70. طبعا اللي في 70 من عمره خلاص ذاكرته ما عاد تجمع، لكن بالهمة وبالعصامية وبالاجتهاد حفظ القرآن وهو ابن 70. فليس بصعب أن تقرأ، اقرأ ورتب أوقاتك واحفظ في كل يوم ربع صفحة أو نصف صفحة أو صفحة حسب ما أعطاك الله، وراجع وستجد نفسك بعد سنة قد حفظت شيئا كثيرا من القرآن الكريم. هذا هو العامل الأول من عوامل تقوية الإيمان. العامل الثاني السنة، لأنها الوحي الثاني، وهي الموضحة لما أبهم القرآن، وهي المقيدة لما أطلق القرآن، والمطلقة لما قيد القرآن، هي الوحي الثاني. الله سبحانه وتعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أوتيت القرآن ومثله معه، فلا بد أن تخصص من وقتك شيئا لدراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولتبدأ بالأربعين النووية التي اختارها النووي وشرحها في جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، وأضاف عليها 10 أحاديث من الأحاديث الشاملة في الإسلام، اختار 50 حديث 40 للنووي و10 لابن رجب وشرحها، ابدأ بحفظها. إذا أعطاك الله إمكانية ابدأ في الأحاديث المتفق عليها، وهي مجموعة في كتب، في كتاب اسمه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبد الباقي، هذا جزاء الله خير، اختار الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم والتي أجمعت الأمة على صحتها، وهذه تريحك أنت من قضية معرفة سند كل حديث ومن خرجه، فإن هذا لا يقدر عليه إلا الأفذاذ من الناس. لكن وأنت تطلب العلم، اطلب العلم من هذين الكتابين، كتاب اللؤلؤ والمرجان، وكل حديث تحفظه من هذا الكتاب فعندك يقين أنه متفق عليه، ولهذا تقول قال صلى الله عليه وسلم وتجيب الحديث وتقول متفق عليه، ما عاد يكلفك شيء، وتصبح ثقافتك الدينية والحديثية ثقافة أصيلة موثوق فيها، ما يستطيع أحد أن يهزك ويقول لا هذا الحديث ضعيف أو موضوع، وفيما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكفي. إذا حفظت اللؤلؤ والمرجان تصبح ممن يشار إليه بالبنان في العلم ويفتح الله عليك، وطبعا تعرف شروح الأحاديث من الشروح التي شرحها الأئمة، فقد شرح البخاري شرحه مجموعة من العلماء، ومن أجل من شرح فتح الباري لابن حجر، أيضا مسلم شرحه مجموعة من العلماء، ومن أعظم من شرح النووي على مسلم، فتأخذ شروح هذه الأحاديث من هذين الكتابين. هذا العامل الثاني من عوامل تقوية الإيمان. العامل الثالث معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته الحسنى، لأنك لا يتقوى إيمانك بالشيء إلا إذا عرفته، فكلما ازدادت معرفتك لله كلما ازداد إيمانك به، ولهذا من كان بالله أعرف كان منه أخوف، والله يقول إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء، أي إنما تقع الخشية لله عز وجل من العلماء، العلماء الربانيين هم الذين يخشون الله، أما الجاهل بالله لا يخشى الله، الذي لا يعرف الله لا يخاف الله، فكيف تعرف الله؟ عن طريق أسمائه وصفاته، وقد عرف الله خلقه عليه بما بثه من أسمائه وصفاته في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى ندعوه بها، يقول عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وإن لله 99 اسما، هذا الحديث في البخاري، من أحصاها دخل الجنة، ومعنى أحصاها أي آمن بها وعمل بمقتضاها وانعكست مفاهيمها في حياته. ما معنى؟ ليس معنى أحصاها أن تقول هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك الجليل العزيز الأكبر المتكبر، وبعدين ما تعرف من قراءة، هذا كلام يقدر عليه كل واحد، لا، الإحصاء هنا له معنى أبعد من السرد، السرد سهل لكن الصعب أن تعمل بمقتضيات هذه الأسماء. مثل أعطيك أمثلة من أسماء الله أنه الرزاق، معنى الرزاق وهي صيغة مبالغة، أي الذي يرزق عليه رزق جميع المخلوقات، وما من دابة في الأرض، لست أنت كل من في الأرض من الدواب، إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فأنت تطلب الرزق ممن؟ من الرزاق، ولكن بالوسائل بالأسباب، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فيش؟ فامشوا في مناكبها وكلوا، ما هو من رزقكم، وكلوا من رزقه وإليه النشور. فتطلب الرزق لكن بالعمل المشروع، إذا طلبت الرزق بالعمل الحرام ما آمنت بأن الله هو الرزاق. الذي يتاجر في المخدرات برغبة الرزق هذا ما آمن بأن الله هو الرزاق، آمن بأن المخدرات هي الرزاق. الذي يبيع ويشتري في الحرام كمن يبيع الدخان، أو يؤجر دكانه على محل بيع دخان، أو يؤجر عمارته على محل بيع أدوات والعياذ بالله فساد، أو يبيع ويشتري في الوسائل المحرمة والأشياء المحرمة، هذا ما آمن بأن الله هو الرزاق. ولذا ترى مثلا بعض الناس ما يدخن لكن يبيع الدخان، فإذا قلت له ما يجوز بيع الدخان قال يا شيخ الدخان خبيث ولاني أدخن الحمد لله، لكن الدخان يجلب الزبون، يجلب الزبون، يعني الدخان هو إيش؟ الرزاق، لأن الذي يجلب الزبون من هو؟ الله. لكن هذا حول عقيدته من الله إلى الدخان. الدخان يجلب الزبون؟ لا، الذي يجلب الزبون هو الله. تجد آخر عنده شقة مثلا يأجرها، وتجي تنصحه يا أخي أجرت الشقة على ناس ما يصلون، ناس ركبوا دش آويتهم، لعن الله من آوى محدثا. اشترط في العقد أنه يصلي في المسجد وأنه ما يركب الدش فوق بيته. قال يا شيخ اشترطنا ما لقينا أحد، قعدت الشقة مسكوكة 10 سنوات ما جانا أحد. يا شيخ ذنبه على جنبه وكل شاه معلوقة بكراعها، يعني إنه تيس هو ومعلوق بكراعه. نحن ما احنا غنم حتى كل شاه معلوقة بكراعه، نحن مسلمين، نحن من خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. فكأنه يقول هو إن الشقة هذه هي الرزاق، يعني لما أردت أن لا يسكن فيها إلا مؤمن ما جاني رزق أجل، قال لا يجي أي شيء. هذا ما آمن بأن الله هو الرزاق، وهذه عقيدة أيها الإخوة لا بد أن تعتقدها في قلبك، أن الرزق بيد الله، وأن من اعتقد هذا رزقه الله من حيث لا يحتسب. يقول ابن عباس عند قوله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، قال أبى الله إلا أن يجعل رزق عبده المؤمن من حيث لا يحتسب. أنت تحتسب الرزق من كل جهة، ولكن بالتقوى يأتيك الله برزق من حيث لا تنتظر ولا تتوقع بسبب التقوى. وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وقد ذكر هذا الحديث ابن القيم في جواب الكافي عند الحديث على أثر المعاصي، وقال من أثر المعصية أن يحرمك الله رزقا. والحديث في السنن إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وقد رأيت هذا الحديث رأي العين أنا في حياتي العامة، كنت أوزع بعض الصدقات من بعض المحسنين وأنا في أبها، فأخذت مبلغ من المال أظن 200 ريال بعد صلاة العشاء، وعزمت على أن أعطي أحد الفقراء في الحي، وذهبت إليه، وحينما كنت أقف على بابه وأريد أن أطرق الباب سمعت أصوات الغناء تنبعث من بيته بشكل مزعج، فترددت قلت طيب هذا قاعد يغني أروح أعطيه فلوس يغني بها ما يصلح، وإني أروح وإني أعطيه واحد ثاني. وأنا ماشي تذكرت الحديث إن الرجل ليحرم الرزق، الرزق ده جاي لبابه لكن بالذنب، الذنب الذي مارسه حرمه 200 ريال. إيه نعم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا اعتقدت أن الله هو الرزاق انعكس هذا عليك في عملك، الله هو القوي فينعكس عليك في تصرفك أن الله أقوى منك، الله هو الجبار ينعكس هذا عليك، لا تكن جبار فإن الله منتقم وسينتقم منك، الله هو غفور ينعكس عليك في ذنوبك أنه غفور، أجل أرجع إلى الله لأنه غفور، رحيم أتوب إليه فإنه رحيم، تواب أتوب عليه فإنه يتوب عليه، وهكذا كل اسم لله تتعرف عليه يجب أن تنطبع في سلوكك وفي حياتك أثرا لهذا الاسم. هذا معنى أن الإيمان بالله عز وجل يزيد بمعرفة أسماء الله الحسنى. الله عز وجل في القرآن الكريم ذيل الآيات بأسمائه، تجدون كل تجي آية يقول إنه هو الغفور الرحيم، إنه هو العزيز الحكيم، إنه هو السميع العليم، إنه هو الغفور الحليم، كل آية تجد في مناسبة بين الصفة الموجودة لله أو الاسم وبين مضمون الآية. ولهذا مر أعرابي على قارئ يقرأ القرآن وهو يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله القارئ قال والله غفور رحيم. الأعرابي اللي مر وقف قال أعد الآية، فقرأها غيب والله غفور رحيم. قال لا غلط، راجع المصحف. فتح المصحف وإذا به والله عزيز حكيم. فقام القارئ للأعرابي ظنا منه أنه يحفظ القرآن، قال هذا أحفظ يحفظ القرآن. قال أتحفظ القرآن؟ قال لا. قال كيف عرفت أنني أخطأت؟ قال من مناسبة الآية، الله عز وجل أخبر وأمر بقطع أيديهما، فلا بد أن يكون التذييل مناسب للحكم. عز فحكم، ولو أنه غفر ورحم لما قطع، ما تناسب أن الله غفور رحيم مع الأمر بقطع اليد، متى ناسبت بعدها؟ قال فمن تاب من بعد ذلك وأصلح فإن الله غفور رحيم، فإن الله يتوب عليه إنه هو الغفور الرحيم. فالذي يتوب يغفر الله له، والذي يسرق يقطع الله يده. وهذه مناسبة الآية دائما لذكر الصفة والاسم الذي بعده. هذا هو العامل الثالث من عوامل تقوية الإيمان. العامل الرابع من العوامل التي تقوي الإيمان دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وشمائله وأخلاقه، فإنه الإنسان الذي تمثلت فيه جميع الكمالات الإنسانية. الله سبحانه وتعالى جعله على خلق عظيم وشهد له، قال وإنك لعلى خلق عظيم، وأيضا بيّن له جميع الكمالات البشرية الموجودة في كل الأنبياء، وقال له أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فما من كمال بشري في نبي أو في فرد في الأمة من خلقها إلى بعثة نبيها إلا وفي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل نصيب منه، وهو الترجمة العملية للقرآن. كما قالت عائشة لما سئلت عن خلقه قالت كان خلقه القرآن. فإذا درست أحواله وسيرته بدءا بمولده وأيضا نشأته صلوات الله وسلامه عليه، لأنه الله عز وجل اختاره ونشأه وصنعه وأدبه حتى بعثه، ثم بعد البعثة دعوته هجرته جهاده حتى مات، كل هذه تزيد الإيمان. كل جزئية من جزئيات حياته صلى الله عليه وسلم عاملا يقوي فيك حياتك الإيمانية، حتى أسلوب حياته في البيت، تعامله مع أهله ومع زوجاته ومع خادمه ومع يعني صحابته كلها إيمان، لأنه الممثل لهذا الدين والمؤدي له كما أمر الله سبحانه وتعالى. فعليك بدراسة السيرة، ولكن عليك أن تدرس السيرة من خلال النصوص الصحيحة، لأن السير والتواريخ حينما كتبت لم يحتط أصحابها في التوثيق لها، لأنهم كانوا يظنون أنها يعني تاريخ. ولهذا يقولون إذا روينا عن الله وعن رسوله في الأحكام دققنا، وإذا روينا في السير تساهلنا. لكن يسر الله في هذا الزمن مجموعة من العلماء قاموا بتوثيق مصادر السير وتمحيصها ومعرفة الصحيح منها والمردود، وألف في هذا كتب. ومن أفضل ما كتب كتاب للدكتور أحمد مهدي اسمه السيرة النبوية وفق المصادر الأصيلة، وهذا الكتاب اشتمل على السيرة كاملة، لكن بتحقيق وبتوثيق وبتأكد من أن كل ما ذكر هو الصح بإذن الله عز وجل. هذا المعلم أو العنصر الرابع من عناصر وعوامل تقوية الإيمان. الخامس من عوامل تقوية الإيمان النظر والتأمل في مخلوقات الله في الكون، فإن الله عز وجل عرف خلقه عليه بما بثه في الكون من آياته ومن قدرته سبحانه وتعالى. يقول عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ليش؟ حتى يتبين لهم أنه الحق، أي حتى يؤمنوا به. فما بث الله عز وجل في السماوات وفي الأرض وفي البحار وفي الأنهار وفي الحيوانات وفي النباتات وفي الجمادات وفي كل ذرة من ذرات الكون، من أصغر جزء فيها وهي الذرة إلى أعظم جزء وهي المجرة، دليل على وجود الله. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. بل نفس الإنسان، نفس الإنسان هذه من أعظم الأدلة على وجود الله. يقول الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولو تأمل الناس في سر خلق الله البديع في كل جزئياتهم، من أقصى وأقل خلية في أجسامهم إلى أعظم جزء في أجسامهم، لوجدوا أن ذلك دليل على الله، ولشهدوا بملء أفواههم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الآيات الموجودة في الجسم البشري يعرفها العلماء. ولو تأملنا بس بقليل من يعني الإيجاز بعض الأجزاء في الجسم، هذا الرأس المركب على الجذع عبر حلقة حلزونية وهي أو لولبية وهي الرقبة، يشتمل الرأس هذا على أربع جواهر: عينين وأذنين وفم وأنف. تفرز كل عضو مادة تختلف عن المادة الثانية. العين تفرز مادة ملحية وهي الدمع، والأذن تفرز مادة صمغية مرة أمر من المر، والأنف تفرز مادة مخاطية، والفم يفرز مادة لعابية حلوة. من حل هذه؟ ومن أمر هذه؟ ومن ملح هذه؟ والأصل واحد. ثم لو طلع الحلو من العين، العين هذه فيها مادة ملحية، لو طلع اللعاب منها وما في ملح لتعفنت العين، لأن العين شحمة ولا بد من المادة الملحية علشان تبقى العين قادرة على الحركة. لكن لو ما فيها هذه المادة الملحية لطلع الدود منها، ولو طلعت المادة اللي تطلع في الأذن مادة المرة هذه لو طلعت في فمك لأمرت عليك الحياة، ما تقدر تأكل، تصير كل ما في فمك مر. لكن هذه تصدر بتعليمات من الله سبحانه وتعالى. بعدين تجد هنا الجهاز الهضمي يبدأ بالفم مرورا بالمريء، مريء الطعام، نزولا إلى المعدة، ثم الأمعاء، ثم إلى الفضلات. الإنسان لا بد أن يأكل، وحتى يأكل هيأ الله له هذه الوسائل لهضم الطعام، فيولد المولود من بطن أمه وعنده جميع العظام التي يحتاجها إلى الموت إلا الأسنان. ليش الأسنان؟ هل نسيها الله؟ لا، لكن لأن الطفل في مراحل حياته الأولى لا يستطيع أن يأكل طعاما ناشفا ولا يعيش إلا على السوائل، أجل ليس بحاجة إلى الأسنان، فأخر الله ظهور الأسنان. ولو طلع الطفل من بطن أمه وعنده أسنان ثم أعطته أمه الثدي لعظه، وإذا عظ من يفكه؟ هاي يستوي في أمه؟ تقول له عيب يا ولد ولا تقبصه؟ لازم تجيب زرادية ولا تفتح فمه عشان يفك سيسه، لكن علشان لا يعظها ما في أسنان، ويستمر في شرب هذا اللبن الذي تدره الأم، ويأتي بعد الولادة. قبل الولادة ما في شيء، تجد ثدي المرأة ناشف مثل قطعة الإسفنج، لكن بعد أن تلد يترجم حنانها وعطفها وشفقتها على ولدها بأن يخرج من بين الدم ومن بين العروق ومن بين الأعصاب هذه هذا اللبن الذي على أحسن هيئة، ليس بالحالي ولا بالمر وليس بالحار وليس بالبارد، بعدين عناصر غذائية كاملة. أفضل حليب يتناوله الطفل الآن بإقرار الأطباء هو حليب الأم. الحليب الثاني هذا حق البقر ما يصلح للإنسان، هذا حق الحسلان مو حق الإنسان. ولدك مو حسين، ولدك إنسان يبغى لبنك أنت. ولذا بعض النساء تحول ولدها بمجرد أن تلد تقول رضعوه من لبن الحسلان، يعني لبن البقر، هذا ما يصلح. هو يصلح كطعام يأكله الكبار، كونه تشرب لبن من بقرة أو من جمل أو من غنم ما في مانع، لكن تغذي الطفل عليه ما يصلح. ولذا يصاب الأطفال بالعلل ويصابون بأمراض كثيرة بأسباب عدم إرضاعهم من أمهاتهم، وتصاب الأم أيضا بالعلل. وفي إحصائية قريبة أن المرأة التي تصاب بسرطان الثدي النسبة كبيرة منهن تصل ل80% بسبب عدم الإرضاع. الإرضاع الطبيعي يقي المرأة من سرطان الثدي، لأن بعض النساء تقول أنا ما برضع ولدي، ليش؟ قالت علشان أحافظ على رشاقتي، فتحرم ولدها من الحنان ومن العطف، وينشأ الولد لا يرابطة بينه وبين أمه. ولهذا بعض النساء تشكو من عقوق ولدها، نسألها أنت أرضعتي؟ قالت لا، أنا ما أعرفها، يحسب أن أمه البقرة، أي نعم، وخاله الحسين اللي في هولندا. ولهذا ما بينه وبينك أي رابط، فلا بد أن ترضعيه من ثديك حتى تسلمين أيضا من العاهات ومن العلل والأمراض. يخرج هذا اللبن ويرضعه الطفل حتى يبلغ 6 أشهر، بعدين يحتاج إلى طعام، فينبت الله له أسنان، 2 هنا و2 فوق، اسمها الثنايا عشان يقطع بها، وبعدين تطلع بعدها 2 اسمها الأنياب، وبعدين تطلع الأضراس، تبدأ بالضواحك والطواحن والنواجذ، وتتجه أسنان الفك العلوي إلى تحت وأسنان الفك السفلي إلى فوق، ثم تستمر في النمو في توافق واتزان سواء إلى مستوى معين ثم توقف. من وقفها؟ الطبيعة. ليه ما استمر صعود السن هذا اللي فوق حتى يصير سنك إلى رأسك، وسنك هذا اللي فوق ينزل إلى يصير في بطنك؟ من علم السن أن يقف هنا؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بعد 6 سنوات الأسنان اللي يسمونها أسنان لبنية ما تصلح لمقاومة الطعام طول الحياة، تتساقط ويبدأ يظهر مكان كل سن سن أصلي يعيش لك طول الحياة بإذن الله عز وجل. ينزل الطعام، طبعا لما يتناول لسان الطعام ويحطه في فمه يطالب بمضغه مضغا جيدا، وهذا من الأساليب الصحية أنك لا تبلع الطعام قبل أن تمضغه مضغا جيدا، فإنك إذا بلعت الطعام قبل أن تمضغ جيدا أتعبت المعدة، تقوم المعدة تمضغ بدل ما كان فمك اللي يمضغ، تقوم المعدة تجري قبل الهضم عملية طحن جديد وبعدين تهضم، فيحصل عند المعدة مرض ولا يستفيد الإنسان من الطعام. وأقل معدل لكل لقمة تمضغها كما يقرر الأطباء 25 مضغة، يعني إذا أخذت اللقمة دخلتها بفمك امضغها 25 مضغة قبل تنزل، حتى تتحول هذه اللقمة إلى لعاب تصير مثل الماء وتنزل لبطنك، ما عاد إلا المعدة تعطيها السائل الحمضي عشان تتحلل وتروح طوالي وتبقى معدتك سليمة بإذن الله مدى الحياة. لكن هل يصنع الناس هذا الكلام؟ أنا قلت لواحد من أقاربي قال كم تقول؟ قلت 25 مضغة، قال الله يهديك في 25 مضغة قد بلعت لي 25 لقمة، يقول تبغاني أقعد أمضغ؟ أمضغ لا، أنا مضغة واحدة والثانية قد في بطني، يقول واحدة في الحلقوم وواحدة في السماء تحوم وواحدة في الأرض تتحرك تبغى تقوم، يعني تماتيك، يقول تبغاني أمضغ 25 مضغة؟ وهذا الذي يسبب الناس المرض الآن. أثناء المضغ فيه لسان، هذا اللسان يقوم بدور الكريك اللي يقلب الخلطة ويتحرك بين الأسنان وهو يمضغ ويحرك الطعام ولا يمضغ. من علم الأسنان أن تمضغ الطعام ولا تمضغ اللسان؟ ولهذا بعض الناس أحيانا وهو يأكل يسرع في عض لسانه يقول عضيت لساني. ليش عضيته؟ لأنك غلط، لو أنك كلما مضغت عضيت لسانك كان قد قطعت لسانك. لكن من علم أسنانك ألا تعض لسانك؟ أنت علمتها؟ لا، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ينزل الطعام عبر الماسورة هذه، طبعا في بداية الجهاز الهضمي هنا ماسورتين، ماسورة اسمها البلعوم وهي غضروفية مفتوحة باستمرار تصل إلى الرئة علشان يطلع الهواء وينزل دائما، وماسورة ثانية جنبها اسمها المريء وهي عضلة تسمح بنزول الطعام ولا تسمح بخروجه، ينزل منها الطعام وبعدين فيها عضلة تعصر حتى تنزل اللقمة إلى بطنك، لولا هذه العضلة كان من يوم ترمي اللقمة إلى هنا توقف اللقمة هنا، وش تسوي؟ لازم تجيب لك صيخ وتصيخ بالعبك لين توصل بطنك، لكن ما في هذا الكلام. بين الماسورتين دي لحمة صغيرة اسمها سمونها في الطب لسان المزمار، وحنا نسميها في اللسان العامي اللها أو الطراعة، هذه مهمتها مثل مهمة الجندي، إذا جاء الطعام قفلت حق الهواء وسمحت بالطعام ينزل، إذا جاء الهواء التنسم قفلت حق الطعام ونزل الهواء. لو نزل الهواء من حق الطعام انتفخ بطنك، ولو نزل الطعام من حق الهواء لمت. ولهذا أحيانا يتكلم الواحد ويأكل فيصدر أمر من المخ لهذه اللحمة الصغيرة هذه أنه افتح هذا وهذا، فتنزل قطرة من الطعام في البلعوم حق الهواء فيصاب الإنسان باللي يسمون الناس إيش، شرقة. شرقة يعني خلاص تشوفه يقول الحمد لله شرقت، بغى يموت علشان قطرة واحدة أو حبة رز تسقط في هذه البلعوم حق الهواء يموت الإنسان. لكن الله سبحانه وتعالى يحفظك أيها الإنسان بما يجعل فيك من وسائل للدفاع الداخلي. يصدر أمر من المخ إلى الرئة أنه فيه شيء غريب دخل اطردوه، فيقوم الإنسان يكحكح كح كح كح إلين تطلع القطرة ولا الحبة، ويقول الحمد لله والله أني بغيت أموت علشان قطرة، لا إله إلا الله. طبعا ينزل الطعام إلى المعدة، المعدة تفرز عليه مواد حمضية تحلله مثل الأسيد، تحلل اللحم وهي لحم ما تتحلل، المعدة من اللحم، لكن إذا جاءها اللحم هضمته ولا تهضم نفسها، ثم يتحول عبر الأمعاء الغليظة والدقيقة ويستفيد الجسم مما يحتاجه، والبقية تتحول إلى فضلات. من علم الجسم هذا؟ طبعا فيه كبد وهي يقوم بدور معمل كيماوي للدم، فيه كلى صفايات للدم، في كل إنسان كليتين معلقة في ظهره، كل كلية فيها 3 مليون وحدة تنقية، الكلية الصناعية فيها 50 ألف وحدة تنقية، تنقي هذه 100% في الدم، ذيك تنقي 10% من السموم في الدم. ثنتين، ليش ثنتين؟ رغم أن الواحد يعيش على واحدة، لكن احتياطي، إذا خربت واحدة وإذا في واحدة استبنى. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل من كل الأجزاء المفيدة في الإنسان 2، العين 2، تقدر تشوف واحدة، هلا أنا أشوف واحدة، ليش ثانية؟ علشان لو واحدة انفقعت ولا عميت ولا صار فيها شيء الثانية شغالة. أذنين تقدر تسمع بواحدة، لكن 2 احتياط، يدين 2، كليتين، رئتين، كل شيء مفيد 2، أما الضار 1 بس. لسان، شلون معك لسانين؟ واحد من هنا وواحد من هنا، أنت الآن غرقت بلسان، كيف 2؟ فرج 1، شلون معك فرجين؟ كان أحرقت الدنيا، أنت أحرقت أب 1 الحين، فكيف لو كان 2؟ قلب مفيد لكن 1، ليش ما في قلبين؟ قال الله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ليش؟ قالوا لأن القلب سيد الجوارح وملك الأعضاء، وما يصلح في الجسم ملكين، لابد ملك واحد، لو في ملكين، لو في قلبين، قلب يقول روح السوق، وقلب يقول لا أقعد في البيت، قلب يقول أرقد، قال الثاني لا قم، قلب يقول لك داوم، قال لا أفرك، هيا من تطيع، لابد يكون واحد بس. وكل هذه من آيات الله التي إذا تأملتها ازداد إيمانك بالله. انظر يا أخي في السماء، انظر في الليل، انظر في النهار، انظر في المطر، انظر في الذرات الكونية، تجد آيات باهرة تدلك على أنه لا إله إلا الله. هذا العامل الخامس من عوامل تقوية الإيمان. العامل السادس من العوامل ذكر الله، هو أعظم شيء، لأن ذكر الله يدل على قوة إيمانك به، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره. العامل السابع فعل أوامر الله والاستجابة لها والمسارعة إلى تنفيذها، بدءا بالمعتقد، ثم الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعلم وتعليم الناس وكل هذا، والحب في الله والبغض في الله. العامل الثامن ترك المعاصي والذنوب، لأن هذه تقوي الإيمان، وإذا وقعت في المعاصي ضعف الإيمان، كما أخذنا أن الإيمان يزيد بالطاعات أيضا ينقص بالمعاصي، فاحفظ جوارحك من المعاصي، لا تنظر إلى ما حرم الله، لا تسمع إلى ما حرم الله، لا تتكلم بلسانك فيما حرم الله، لا تمد يدك إلى ما حرم الله، لا تمشي بقدمك فيما حرم الله، لا ينزل بطنك شيء مما حرمه الله، لا تطأ بفرجك في شيء مما حرم الله، احفظ هذه الجوارح مما حرم الله يحفظ الله إيمانك. لكن إذا نظرت في الحرام وسمعت الحرام وتكلمت في الحرام وسرت في الحرام ذهب إيمانك وضعف وهزل حتى يزول. هذا الثامن. التاسع من عوامل تقوية الإيمان الزميل الصالح، لأن الطريق طويلة وشائكة وصعبة ولا يمكن أن تعبرها لوحدك، فلا بد أن تتعرف على إخوة لك في الله تعرفهم من المسجد ومن الطاعات، وتربط معهم علاقة في الله، تتعاونون على طاعة الله، وتذكرون الله، وتتعلمون العلم، وتجتمعون على الله، وتفترقون على الله، كما جاء في حديث صحيحين: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. العاشر والأخير من وسائل تقوية الإيمان أن تحرص على البعد، كل البعد عن الرفيق السيء والزميل الخبيث، فإنه قاطع طريق بينك وبين الله. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وتقوى، كما أسأله عز وجل أن يحفظ لنا ديننا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا، وأن يجعل كيد من يريدنا في ديارنا أو غيرنا من ديار المسلمين في نحره. وندعوه سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا وعلمائنا ودعاتنا وشبابنا وشاباتنا ورجالنا ونسائنا إلى ما يحبه الله ويرضاه، كما نسأله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ونسأله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين في الشيشان وفي كشمير وفي فلسطين وفي جميع ديار المسلمين، ونسأله عز وجل أن يغيثنا غيث الإيمان في قلوبنا وغيث المطر في بلادنا وأوطاننا. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم إن بالبلاد والعباد من اللأواء والشدة والضيق ما لا نشكوه إلا إليك، فلا تحرمنا يا مولانا من فضلك، إنك أرحم الراحمين وأجود الأجودين وأكرم الأكرمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأخيرا تقبلوا تحيات مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف رقم 208-00-00، بريدة 06-382-1-33-3، جدة 02-680-82-40. وإلى اللقاء في موضوعات أخرى جديدة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.